في وجهة نظري أن هذا الأمر لابد أن يعلم للجميع، بل هذا الأمر لابد أن يعلم للطلبة الصغار في المدارس، لا سيما المدارس الأزهرية وما شابه ذلك. ليه؟ لأننا اليوم حنتكلم عن مسألة من أهم المسائل، وهي الكلام على مسألة التكفير. دراسة هذه المسألة من أهم المسائل. ليه؟ لأنها تمنع الإنسان من الانحراف العقلي، تمنعه من الانحراف أن يكون مثلا في طائفة من طائف الخوارج، أو يكون مثلا في طائفة من طائف الدواعش الذين إيه عندهم غلو في تكفير الناس، تمنعه مثلا من الانحراف أن يكون من أهل التكفير والهجرة. فدراسة هذه المسألة يا جماعة في غاية الأهمية، دراسة هذه المسألة في غاية الأهمية. إن شاء الله بعد ما ننتهي من ذكر القواعد في هذا الباب هيبقى فيه اختبار لقواعد توحيد الألوهية مرة أخرى مع قواعد هي التكفير. القاعدة الأولى التي معنا في هذا الباب: التكفير حكم شرعي ولا يحل التجرؤ فيه إلا لمن كان أهلا لذلك. التكفير حكم شرعي لا يحل التجرؤ فيه إلا لمن كان أهلا لذلك. يعني يا جماعة، يعني كلمة كافر هذه من المسميات الشرعية، فالكافر هو من سماه الله ورسوله كافرا، فهذا مسمى إيه؟ مسمى شرعي. زي مثلا كده، مثلا لو واحد ما عنده فقه مسائل الطلاق وجاءه رجل يسأله عن مسألة تتعلق بالطلاق، هل يحل له أن يفتي في الطلاق وهو ما درس هذا الباب؟ واحد ما عنده علم بباب المواريث، فجاء رجل يسأله يقول مات رجل عن ابن وبنت وعم وابن أخ ورث، وهو ما عنده دراية بذلك، هل يجوز له أن يورث؟ ما يجوز له. ليه؟ لأنه ما عنده علم بذلك. نفس الأمر جماعة في باب التكفير، لا يجوز للإنسان أن يتجرأ على هذا الباب إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان أهلا لذلك. ولذلك قال ابن الوزير رحمه الله تبارك وتعالى: التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه. يعني مسألة التكفير هذه متعلقة بإيه؟ بنصوص وأدلة من القرآن والسنة وكلام علماء، فلا يتكلم في ذلك إلا من كان على دراية بإيه؟ بهذه الأمور. وقال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: إن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا. طيب، نذكر يا جماعة بعض الأدلة الشرعية من السنة التي تدلك على خطر الولوغ والدخول في باب التكفير لمن لا يحسن هذا الباب. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا إيه؟ ما لا تعلمون. والإنسان إذا رمى غيره بالكفر بغير علم يكون إيه؟ قد تقول على الله بغير علم. ليه؟ لأن الكافر هو من سماه الله ورسوله إيه؟ كافرا. فلو كان هذا الحكم بالخطأ فأنت الآن تقولت على الله بغير إيه؟ بغير علم. خذ معي هذا الحديث الخطير جدا في هذا الباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كإيه؟ كقتله. اسمع، قال: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. هل أنت تستطيع أن أنت تجيب سكينة أو مسدس تطلق النار على رجل مسلم؟ تستطيع أن تفعل ذلك؟ تخيل تقول: لا أنا لا لا لا لا أجرؤ على ذلك، مش ممكن، بل أنا لا أجرؤ أن أفعل ذلك على إيه؟ مع عزكم الله مع حيوان، فكيف أفعل ذلك مع رجل إيه؟ مع رجل مسلم. أو الإنسان إذا تجرأ على رجل مسلم ووسمه بالكفر وكان مخطئا في هذا الباب أو كان متكلما في هذا الباب بغير علم هو كقتله، هو كإيه؟ هو كقتله. فهي طبعا مسألة خطيرة جدا. اسمع لهذا الحديث أيضا الخطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: قال: ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، وفي رواية: فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يعني الآن تخيل مثلا واحد مسلم وواحد مسلم، فالمسلم رقم واحد قال للثاني يا كافر، إن كان كما قال وإلا رجعت هذه الكلمة عليه. يعني يا جماعة رجعت هذه الكلمة عليه؟ قال فإن كان كما قال وإلا حار عليه، وفي رواية وإلا رجعت عليه. يعني إيش؟ العلماء تنازعوا في ذلك على قولين. من العلماء من قال وإلا حار عليه، يعني إيه؟ يعني يكون هذا الذي كفره يصير بذلك كافرا. شوف الخطورة. ومن العلماء من قال لا، وإلا حار عليه وإلا رجعت عليه، يعني إثم هذه الكلمة يعود على هذا الشخص. وهذا أرجح الأقوال، إن إثم الكلمة يعود على إيه؟ على هذا الشخص. أبو إيه إثم هذه الكلمة؟ إيه ما إثم هذه الكلمة؟ أحسنت. قال ومن قال لأخيك فهو إيه؟ كقتله، كأن إنسان قتل إنسان. والإنسان قال إيه؟ قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حرام. وقال أول ما يقضى بين العباد في الدماء. متأكد من هذا الحديث؟ متأكد؟ تقفت ليه؟ متأكد؟ هذا حديث صحيح ثابت عن النبي. يبقى أول ما يقضى بين العباد إيه؟ طب ماذا تقول في قول النبي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة؟ الصلاة. ده لوحده وده بالنسبه ده لوحده وده لوحده. لا ده محاسبه عامه، وكل فرد على حده يحاسب على اعماله في الصلاه. ازاي ده محاسبه عامه؟ يعني الناس هتحاسب. اتفضل. مفيش تعارض، لان حديث اول ما يحاسب عليه المرء الصلاه هذا فيما بينه وبين الله. تمام. اول ما يقضى فيه بين الناس هذا ما بينه وبين الله. احسن. هذه الاجابه السليمه. هنقول ان الحقوق تنقسم الى قسمين، حق بين العبد وربه وحق بين العبد والعبد. أول ما يقضى بين حقوق العبد والرب هي إيه؟ الصلاة. وأول ما يقضى بين حقوق العبد والعبد هي إيه؟ هي الدماء. طب نعود إلى مسألتنا. وفي بعض الأحاديث في الصحيح عند البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك. تعرفون طبعا كان كلما مر عليه وجده ايه يفعل المعاصي وكذا وكذا وكذا، وكان بينصحه. ففي مره من المرات قال خليني وربي، يعني دعني وشاني مع ربي. فقال له والله لا يغفر الله لك. ففي بعض الروايات قبض الله الاثنين، فقال للاول الذي قال خليني وربي غفرت لك، وقال للثاني من ذا الذي يتألى عليه غفرت له واحبطت عمله. يبقى هنا لماذا حبط هذا عمل هذا الإنسان؟ هذا تألى على الله، قال يا أخي والله لا يغفر الله لك. ما يدريك حبط العمل إيه؟ على الكفر؟ لا، هو لأن ما كفر لكن عمله حبط. خلاص أحبط الله عمله. ليه؟ الجريمة اللي عملها إيه؟ أنه تألى على الله. من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عمله. ولذلك يا جماعة مسألة التكفير عشان تبقى مستوعبها، عشان تحكم على إنسان بالكفر، عارف معنى هذا الكلام إيش؟ أنك تقول أن هذا الإنسان لن يغفر الله تبارك وتعالى له، إن هذا الإنسان منذ موته إلى أبد الأبدين خلود بلا موت سيظل معذبا في النار ولا يخرج منها. مش ده حكم الكافر؟ إنه إيه؟ إنه مخلد في النار وإن ربنا عز وجل لا يغفر له. خلاص. ولذلك قال شارح الطحاوية فإنه من أعظم البغي أن يشهد أو يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد إيه؟ بعد الموت. طبعا والشوكاني كان بيقول في السال الجرار ولا نحكم على معين بجنة ولا بنار إلا بدليل أوضح من الشمس في رابعة النهار. يبقى دي جماعة نصوص مهمة في مسألة إيه؟ مسألة الخوض في هذا الباب. لكن طبعا كما قلنا الناس في هذا الباب عندهم غلو، بعض الناس عندهم غلو في التكفير، هذا كافر وهذا، وبعض الناس عندهم ما فيش حاجة اسمها كفار. اليهود يقول لك لا اليهود ما فيش أي مشكلة، النصارى لا ما فيش مشكلة. كيف يا عم؟ فالذي نص على كفرهم ربنا عز وجل. لكن الآن بنتكلم على إيه؟ على مسألة الأحكام، تنزيل الأحكام على الأشخاص في هذا الباب. المسألة المهمة التي معنا وهي من أهم المسائل في هذا الباب التفريق بين كفر النوع وكفر العين. التفريق بين كفر النوع وكفر العين، بمعنى التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين، التكفير المطلق لا يلزم منه التكفير المعين. بمعنى لما أنا مثلا أقول لك مثلا سب الدين كفر بالله عز وجل باتفاق العلماء، لا يلزم من ذلك أن كل من سب الدين يكون كافرا. بمعنى إيش؟ واحد بيعمل عملية واخد بنك، فهو في البنك والعياذ بالله سب الدين، ما حكمه؟ مع أن سب الدين كفر لكن هذا ليس بكافر. يبقى خد بالك، يبقى هناك فرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين اللي هو الشخص. التكفير المطلق يعني يعني العمل، ان انت تقول هذا العمل كفر خلاص، وان انت تقول فلان هذا كافر، هناك فرق بين هذا وذاك. اذا التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين. ليه؟ لان هناك شروط وضوابط في هذا الباب. ولذلك الجهل الذين يتجرؤون على تكفير الناس، ما الذي اوقعهم في ذلك؟ انهم لا يعرفون هذه الشروط ولا يعرفون هذه الضوابط. هناك من الصحابة من وقع في الكفر ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ وجود العذر، وجود المانع، خلاص في هذا الباب. طيب نأخذ بعض الأدلة على ذلك. نقول قد يفعل الإنسان فعل كفر ورغم ذلك لا يكون كافرا، مع أن الفعل الذي فعله إيه؟ هو كفر خلاص، لكنه ليس بكافر لعدم استيفاء الشروط وعدم إيه؟ ولأجل وجود الموانع. انتوا جماعة فهمتم القاعدة ولا لا؟ فهمتم العنوان؟ يبقى هناك فرق بين كفر النوع وكفر العين. كفر النوع يعني ايه؟ يعني انت بتقول هذا العمل كفر، والعين يعني ايه؟ الشخص نفسه، احمد، علي، ابراهيم، فلان فلان، خلاص. في فرق بين كفر النوع وكفر ايه؟ وكفر العين. طيب ما رأيكم في السجود لغير الله؟ كفر. ليه؟ أنها عبادة ولا تفعل؟ أحسنت. أيوة، كل عمل ثبت بالشرع أنه عبادة فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله من الشرك الأكبر. العبادة لا تكون إلا لله، فمن سجد لغير الله فهذا هذا الفعل فعل كفر. طيب في الحديث، في الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، لما كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه في الشام رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن لقي النبي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل يا شباب تكلموا، هذا الفعل كفر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال ما تصنع؟ تعمل إيه؟ قال يا رسول الله وفيت الناس في الشام، يعني كنت في الشام، فرأيت الناس يسجدون لبطارقته وقساوسته، يعني بيعظمون أهل الدين فيسجدون لهم، فقلت أنت أولى بذلك منهم، أنت على الحق وهم على إيه؟ على الباطل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت، لو ده حرف إيه؟ امتناع، ما يصح. لكن هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ قل لا إله إلا الله وذهب واغتسل لأنك بذلك وقعت في الردة؟ لا، ما قال له ذلك. ليه؟ لأن معاذ كان بيظن أن هذا السجود سجود تعظيم، وأن هذا يجوز، وأن هذا إيه؟ ليس من، وعذره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه فعل إيه؟ مع أنه فعل في هذا الباب أمر من الأمور التي هي كفر أكبر. لا شك أن السجود لغير الله من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. لكن معاذ لما فعل هذا الفعل متأولا ظانا منه أن هذا من باب التحية ومن باب التعظيم خلاص الذي يجوز للمخلوقين، لم يكفره النبي بل لم يؤثمه النبي في هذا الباب. طيب حديث آخر في هذا الباب، حديث آخر في هذا الباب لتعرفون أن هناك فرق بين العمل والعامل، بين النوع والعين. حكم الدعاء معرفة الغيب. الإنسان مثلا يظن في إنسان أنه هو يعلم الغيب المطلق. خد بالك أنت عندك الغيب كم نوع؟ عندك غيب نسبي وغيب مطلق خلاص. الغيب المطلق هذا لا يكون إلا لله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب أنا عليه السلام كان في عرس امرأة أو بنت من الأنصار تزف، فكان هناك جارية تضرب على الدف خلاص. وكانت بتقول بعض الاناشيد المتعلقه بالغزو ويوم بدر وكده. فلما دخل النبي قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. يعني فينا عندنا نبي بيعلم ايه هيحصل بعد كده. اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب هذا كفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. في حادثه الافك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ توقف حتى ينزل عليه الوحي. لما ضاعت منه الناقه بحث عنها لانه لا يعلم خلاص. لما سحر، واحاديث كثيره وامور كثيره تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ دعي ما تقولين وقولي بالذي كنت تقولين. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلاص. لما قالت ذلك قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، قال دعي هذه وقولي بالتي كنت تقولين. خلاص ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري. ايضا عندنا في هذا الباب حديث الصحابي رضي الله عنه وارضاه علي بن حاتم. علي بن حاتم كان نصرانيا ثم اسلم خلاص. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم وكان يلبس صليبا. طيب الصليب ده شعار من؟ شعار النصارى الذين يعتقدون إيش؟ أن المسيح عليه السلام صلب. طب المسلم يعتقد إيه؟ وما صلبوا وما قتلوا وما صلبوا لكن شبه لهم خلاص. وهم يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، والمسلم يعتقد قل الله أحد. إذن فهم ليسوا من المسلمين، هم من الكافرين. فخرج وهو يرتدي هذا الصليب. فماذا قال له النبي؟ كان على الإسلام أسلم، هو كان نصرانيا وأسلم. فدخل في مرة من المرات على النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ يرتدي صليبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، أو اطرح هذا الوثن من عنقك خلاص. فقال فطرحته. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عذره، لأنه كان حديث عهد. إيه؟ حديث عهد بهذا الباب. أيضا من أوضح الأدلة على ذلك يا جماعة حكم الشك في قدرة الله. واحد شك في قدرة الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. يبقى لو إنسان شك في قدرة الله هذا كفر، هذا كفر صح ولا لا؟ هو ليه ربنا عز وجل المشركون أو الذين أنكروا البعث ليه كفار؟ بيقول ما فيش يوم قيامة. ليه هذا كافر؟ لأنه أصلا يشك في قدرة الله، يقول الله عز وجل غير قادر على بعث الناس بعد الموت، يبقى بيشك فين؟ في قدرة الله. فالشك في قدرة الله عز وجل من الكفر. الله على كل شيء قدير. طيب الآن هناك رجل شك في قدرة الله وأدخله الله الجنة، يبقى هو إيه؟ فعل كفرا لكن كان عنده عذر، فلم يكفر. حديث الرجل الذي كان يعمل نباشا للقبور كان في الصحيح، تعرفون هذا الحديث؟ كان رجلا يعمل نباشا للقبور، فلما كان على فراش الموت، تعرفين نباش القبور يعني ايه؟ يعني الميت لما يدفن هو يحفر القبر ويعمل ايه؟ ياخذ الكفن ويبيعه، دي المهنه بتاعته. يعني على اسوأ ما يكون. فلما مات جمع اولاده فقال لهم كيف كنت لكم؟ قالوا له نعم الوالد، كنت أب إيه؟ كويس. فقال إن أنا مت فاحرقوني، يعني هاتوا الجثة واحرقوني، ثم اطحنوني، يعني بعد ما يبقى رماد تعملوا إيه؟ اطحنوا هذا الرماد، ثم في يوم عاصف، يوم يكون فيه ريح، وضروني. خلاص يعني في كل حتة شوية شوية في البحر وشوية إيه؟ في البر. قال فإن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. خلاص ما عذبه لأحد من العالمين، عرفتم؟ ففعلا مات فأحرقوه ثم طحنوه ثم ضروه في الريح. فقال له ربنا تبارك وتعالى كن. وفي بعض الروايات أمر البحر أن يأتي بما فيه، وأمر البر أن يأتي بما فيه، وقال كن فكان الرجل كما كان. فقال له ربنا عز وجل ما حملك على ذلك؟ يعني إيه اللي خلاك تفعل ذلك؟ قال خشيتك يا رب. قال عليه السلام فغفر له، فغفر له. خلاص طيب، يبقى الرجل ده ظن إن هو لما يحرق ويطحن ويضر كده في الريح أن الله عز وجل يقدر على إيه؟ على أن يأتي به مرة أخرى، وظن إنه إيه سيفوت، لكن يبقى ده شك فينا يا جماعه، شك في قدره الله عز وجل. لكن لما كان لما خاطبه ربنا عز وجل قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك فغفر له. لو كان هذا الرجل كافرا يغفر له ولا لا يغفر له؟ طب هذا الرجل اتى بكفر ولا لا؟ طب كيف يغفر له وهو كافر؟ لان هناك فرق بين الفعل وبين ايه الفعل. هذا رجل عنده في قلبي محبة لله وخشية لله وخوف من الله، لكن ارتكب معاصي وذنوب خلاص، وظن انه اذا فعل ذلك يفوت من الله عز وجل بجهله، فعذره ربنا تبارك وتعالى وجعله من المسلمين ولم يكفره خلاص. ولذلك علق العلماء على هذا الحديث فقالوا هذا الرجل ظن أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على أن يبعثه إذا فعل ما فعل، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن هذا شك في قدرة الله عز وجل. لكن الله تبارك وتعالى غفر له خلاص، فعلم من ذلك أن الإنسان قد يفعل الكفر ولا يكون كافرا. وهذا من أهم وأقوى الأدلة على التفريق بين كفر النوع وبين كفر العين. طيب شارب الخمر شباب حكمه ملعون، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشرا خلاص؟ يبقى اللي بيشرب الخمر هذا ايه؟ ها ملعون خلاص، لعن في الخمر عشرا خلاص. وذكر ايه هؤلاء؟ يبقى الان الذي يشرب الخمر ها داخل في اللعن. واحد من الصحابه رضي الله عنه وارضاه كان يلقب بحمار خلاص، حمارا يلقب بذلك، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث انه كان يؤتى بهذا الصحابي كثيرا في شرب الخمر، يعني ايه يؤتى به وقد شرب الخمر فيجلد خلاص، في يعني ايه في حد شرب الخمر يؤتى به كثيرا. ففي مرة من المرات لما جاء به فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. احنا قلنا ان شارب الخمر ايه؟ ان هذا الفعل يستحق اللعن الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك ماذا قال؟ قال لا تلعنوه فوالله انه يحب الله ورسوله. مع ان الاصل شارب الخمر انه ايه؟ ملعون، لكن هنا هذا الرجل لا يقع عليه حكم. فهناك فرق بين النوع والعين. يبقى انت لو قلت بقى شارب الخمر ملعون افهم من ذلك ان كله ملعون؟ ما اقول لك لا، وما يدريك ممكن يكون انسان له حسنات ناحيات التجسس على النبي. ها ايه رايكم في التجسس على النبي؟ واحد يعمل جاسوسا ضد النبي، احنا دي بيسموها دلوقتي عندنا ايه؟ الخيانه العظمى. يبقى لو واحد خان بلده او تجسس على بلده خيانه عظمى يقتل. طيب الان واحد من الصحابه تجسس على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الحديث ولا لا تعرفون؟ حاطب بن ابي بلتعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وطلحه او لعلي والزبير ما استحضر، قال لهم اذهبا الى المكان الفلاني الفلاني الى الحائط الفلاني بستان ستجدون فيه امراه مع كتاب، ائتوني بهذا الكتاب مع رساله، ائتوني بهذه الرساله. الرسول صلى الله عليه وسلم راح على العنوان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى هذا الحائط، فوجد هناك فعلا جاريه فقال لا ائتنا بالكتاب، هات الكتاب، في معك رساله، ائتنا بالرساله. فانكرت طبعا. من الذي قال ان هناك جاريه ومعها رساله؟ النبي خلاص، ادم النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء الموضوع انتهى. فقال علي مهددا لهذه المراه لتخرجن الكتاب او لنجردنك من الثياب، يعني حنفتشك. طبعا بيقول ذلك من باب التهديد خلاص، من باب التهديد، لان طبعا العرب المراه حتى العربيه التي ما كانت مسلمه كان عندهم يعني ما كان في تبرك كان موجود في هذه الاونات، يعني من الاعاجيب ان امراه كانت زانيه، المرأة التي سقط الكلب وكانت بتزني، انت متخيل يعني تزني تاخذ المال على الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لما رأت الكلب عطشانا قالت فأخذت خفها ودلته بخمارها، لابسه ايه؟ يعني زانية وما كانت عليها. الله المستعان. المهم قال لها علي بن، فقالت له ما استديرة. السديرة اللي هي هتعمل ايه؟ تفك الاخرى. هتسمع تخيل بقى ان هي، لا لا ده السديرة عشان فقط ايه؟ طرحة بس ولا الشيء اللي بتغطي راسها. فاخرجت الكتاب من ايه؟ كانت مخبياه في شعرها واعطته لعلي، فاخذه عليه وأذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذ نفس الكتاب وجد فيه من حاطب ابن ابي بلتع الى فلان وفلان في قريش، وبيعلمهم بموعد ايه؟ اتيان النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ ايه ده؟ وده جماعة ايضا يدلك على امر مهم احنا نحتاج اليه في التعامل مع انفسنا ومع الناس. لا تتهم الناس بغير سؤال. يعني ما تجيش مثلا تشوف واحد من اخوانك مع امرأة خلاص يقول ايه ده انا شفته ماشي مع واحدة امبارح، ما يدريك لعلها من محارمه، لعلها زوجته الثانية مثلا وانت لا تدري خلاص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم المسألة ظاهرة، رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بيتبين. يبقى ما ينفعش يا جماعة ان احنا نلقي التهم جزافا، لابد من التبين. ابليس ابى ان يسجد لادم، واحكم الحاكمين العليم ماذا قال له؟ قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك. مع ان ربنا عز وجل يعلم، لكن ربنا عز وجل بيعلمنا المساله دي ان انت ايه؟ قبل الاتهام اسال اولا، لعل هذا الرجل عنده ايه؟ عنده حجه، عنده عذر في هذا الباب. المهم قال ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ما فعلت ذلك، ما فعلت ذلك رده عن ديني خلاص، ولا محبه فيه، انما ما من واحد من اصحابك الا وله اهل وعشيره هناك، يعني ليه مكانه، وانا ليس لي احد ولا عندي مال ولا عندي ايه يعني. فهو يريد ان يكسب شيئا عند قريش حتى يحمي ايه اقاربه الذين هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق. فاراد عمر بن الخطاب ان يقتله. الان الذي يتجسس حكم الجاسوس المسلم الذي يتجسس، العلماء منهم من قال انه يقتل، منهم من قال انه مخير عند ولي الامر، ومنهم من قال انه لا يقتل. الان عمر يريد ان يقتله، هو الان يستحق هذه العقوبه ولا لا؟ قد يستحق هذه العقوبه خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، وما يدريك لعل الله تبارك وتعالى اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يبقى الان الجاسوس يستحق العقوبه ولا لا؟ لكن ممكن هذا الانسان لا ينطبق عليه الحكم، له حسنات محيات لعمل عمله محى هذه السيئات. انا ذكرت لك بعض المسائل التي تفرق لك بين النوع والعين في باب الكفر وفي غير الكفر، في باب الكفر وفي ايه؟ وفي غير الكفر في هذا الباب. اذن عندنا ادله كثيره على مساله التفريق بين الكفر، كفر النوع وكفر العين. ان الشرع اللي اخر بس شيء، القاعده التي معنا بعد ذلك لا يحكم على المعين يعني على الشخص نفسه بالكفر الا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ما هي الشروط المتعلقه بالكفر وما هي هذه الموانع؟ نتعرف عليها في المرات القادمه باذن الله تبارك وتعالى. العلم والقصد والاختيار والبلوغ والذكر والعقل، ولا يكون الانسان متأولا، هذه شروط سبعه تتعلق بباب التكفير. ماشي اتفضل مين كان هيتكلم؟ في قصه حفظ بن ابي بلتع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له دي نقطه مهمه، ولما قال له يعني ما الذي حملك على ذلك؟ قال والله ما فعلت ذلك بغضا في الاسلام وحبا في الكفر. فمولاه الكافرين لو فعل ذلك بغضا في الاسلام وحبا في الكفر لكفر. اي نعم. اي نعم. وهذا ايضا هذا طبعا من الاخطاء، ان بعض ما عشان كده بقول لك ايه، هل الناس عندهم جهل؟ بعض الجهل يقول لك ايه؟ مثلا يعني ياتي على واحد معين مثلا من المسلمين حاكم او شيء يقول لك دوالة اليهود، ليست كل موالاه من الكفر. يعني ليست كل الموالاه تكون كفرا. طبعا بلا شك الموالاه دي كبيره من اكبر الكبائر، لكن ليست كل موالاه لغير المسلمين تكون كفرا، لا. انما التي تكون كفرا بعض الاحوال وبعض الاحوال. كان في حد سال يعني بعض الناس في الازهر انه شاف حد من يعني من يسمونه مولياء في السودان ان المريدين بيسجدوا دايما، فاستدل بالجواز ب جواز الفعل ده بحديث معاذ. لا وممكن يستدل بأرقى من ذلك، لأن حديث معاذ ليس فيه الإقرار، قال لو كنت آمرا أحد، خلاص يبقى ده لو هنا حرف امتناع الموضوع انتهى. هو ممكن يستدل بإيه؟ بآية من القرآن وخروا له سجدا، هنا نبي خلاص يسجد للنبي في هذا الباب، لكن طبعا هذا إيه؟ هذا اسمه من جنس شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. شرع من قبلنا جاء الشرع يؤيده فهذا شرع لنا، وشرع أتى الشرع بعدم تأييده فهذا بالإجماع ليس شرع لنا، وشرع لم يأتي الشرع لا بالإنكار ولا بالإقرار. أما الشرع الذي جاء الشرع يؤيده كمثلا قصة نعم صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، أنا ممكن أقول لك إن قال خير الصيام. عندك مثلا القصة بتاعت الجرة في صحيح البخاري في مسألة القسمة خلاص، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على سبيل إيه؟ على سبيل الإقرار خلاص. فلو أن الإنسان فعل ذلك فهذا شرع لنا. قصة أصحاب الغار لما توسلوا بالأعمال الصالحة ذكر النبي على سبيل المدحة، فلو توسل الإنسان بعمل صالح جاد ذلك، فهذا شرع من قبلنا جاء في شرعنا ما يؤيده، وهناك شرع من قبلنا جاء في شرعنا ما يمنعه. كمثلا اليهود كان عندهم إذا وقعت النجاسة على الثوب يعمل إيه؟ يقصر يقرد هذا الثوب، مفيش غسيل، لكن جاء في شرعنا ما يخفف إيه ذلك وما ينوقف ذلك. وأيضا مسألة السجود تدخل في إيه؟ في مسألة شرع من قبلنا الذي جاء في شرعنا إيه؟ أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. أما الذي لم يأتي فيه الشرع لا بإقرار ولا بإنكار فهذا اختلف فيه العلماء على قولين أصوليا، وأرجح الأقوال الذي عليه جميع الأصول أنه شرع لنا. فطبعا هذا الدليل ليس في محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر، بل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك. استدل بحديث ثاني برضو أن كانوا يقبلون قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ده برضو يعني شوف أول شيء مسألة الأحاديث التي وردت في تقبيل قدم النبي صلى الله عليه وسلم، جل هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة خلاص، وسلمنا جدلا خلاص. لو ثبت أنهم كانوا يفعلون ذلك ويقبلون قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد يعني نفترض يعني تنزلا أن هذه الأحاديث الضعيفة صحت في هذا الباب، إنما لم يفعلوا ذلك سجودا، إنما فعل ذلك لأجل إيه؟ أن يقبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال، هل بعد موت النبي قبلوا قدم أبي بكر الصديق؟ قبلوا قدم عمر؟ خلاص يبقى علمنا من ذلك أن هذا إيه؟ لا يكون إلا للنبي، حتى لو فعل أو فعل مع أحد من العلماء وما فعل بغية السجود، إنما فعل لأجل التقليد. لأن طبعا السجود له هيئة معينة وطريقة معينة. السؤال بما يدخل الإنسان في الإسلام، هو حضرتك بتقول قواعد في التكفير وكده، فإحنا محتاجين نعرف بما يثبت الإسلام للإنسان. حياتي معنا قاعدة في أواخر باب التكفير بعنوان من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إلا بيقين، وسنبين لك في هذه القاعدة، عشان كده بقول لك هذه القاعدة مهمة تجعلك فضل تلم بهذه الأمور. سنبين أن الإنسان بمجرد أن يقول لا إله إلا الله مع طبعا إيه؟ مع الإيمان بنبوة النبي، لأن بعض المخرفين خرج وقال أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شرطا في دخول الإسلام، هذا كلام باطل مردود. من قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بنبوة النبي هذا ليس بمسلم، لا يكون مسلما إلا أن إيه؟ أن يوحد الله ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى طبعا في حديث خالد ابن الوليد لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ خلاص فبين ذلك أن الإنسان إذا قال ذلك فقد إيه؟ فقد عصي. هذا معنى في آخر قاعدة إن شاء الله. تفضل. مثلا الحدة اللي حضرتك قلت النية وإن الإنسان ده قد له حسنات محيات، طب احنا لو تركنا كده الامر على ايه؟ لا لا لا شوف شوف لا لا لا الحسنات الماحيات هذه حسب شوف شوف لا لا الحسنات لا لا الحسنات الماحيات من اين تعرفها؟ هتعرفها منين؟ عند الله. اذا هذا من الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الرجل حاطب له حسنة ماحية، وهي انه كان في غزوة بدر. الذين كانوا في غزوة بدر ما كانوا يعرفون أن غزوة بدر من حسنات المحيات إلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فهذه أمور ستكون إيه؟ متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حيأتيك طبعا في قاعدة تانية هناخدها اسمها ايه، الحكم على الناس في الدنيا يكون بالظاهر ولكن السرائر الى الله عز وجل. هذا ايضا هيك معنى في قاعده الحكم على الناس بيبقى ايه بالظاهر، بمعنى ان الانسان اذا قال لا اله الا الله واظهر اسلامه نحكم عليه ايه بالاسلام حتى لو كان هو ايش، لكن احنا عندنا مش ايه الظاهر فقط. فضل تطهير نجاسه الفم اذا كان في الاناء سبع مرات احتوانا بالتراب، طب لو على الملابس ونحن نزيد تطهيرك، كيفية التطهير؟ سبع مرات احنا قلنا بالتراب على نفس المنوال. في شيء اخر؟ تفضل سيدنا. عندي السؤال. تفضل. نحن نقول ان الشرائع الذي كان قبلنا هل فيه اختلاف بين الشرائع عندنا وعندهم في التوحيد؟ لا لا لا، في في في في جانب العقائد، في جانب العقائد هذه في هذه من في باب الأصول، في باب الأصول كأبواب التوحيد وما شابه ذلك لا فوارق. لماذا عندنا سجود كفر وفي الشرائع الذي قبلنا ليس بكفر؟ أي نعم، هذا سؤال جيد. وبيقول طيب كيف بقى يكون لا خلاف في مسائل التوحيد؟ أنا كنت أعرف أنك ستسأل هذا السؤال، يعني وأنا أجيبك أولاً عندما سألت عرفت أنك ستسأل عن هذا السؤال. خلاص، قد يكون السجود وهنا بمعنى الركوع والانحناء والتعظيم، خلاص، لأن الركوع يطلق على السجود والعكس، خلاص، وقد يكون يطلق على السجود لكن هذا كما قلنا ليس في أصل الباب. يعني كان مثلا يوسف عليه السلام أول ما أنكر على الناس في السجن أنكر عليه إيه؟ قال يا صاحب السجن ها أرباب متفرقون خير إلى آخر الآيات، فأنكر عليهم من مسائل متعلقة بالشرك، لكن هذا هذه جزئية ليست أصلية في الباب. يعني ليست أصلية، يعني هذه جزئية ليست في في في الباب الأساس المتعلقة إيه، متعلقة بربوبية الله عز وجل وبعدم توحيد الله وما شابه ذلك. فكان هذا من الأمور المتعلقة بالتعظيم، يعني هي كانت تفعل من جنس التعظيم الانحناء، لكن جاء في شرعنا ايه ما يخالف ذلك. وطبعا هو خد بالك السجود، السجود قد يكون عبادة وقد يكون تعظيما. السجود عشان تفهم هذه المسألة ممكن بعد ما اقول هذا الكلام المستمع لا يفهم، السجود قد يكون تعظيما وقد يكون ايه وقد يكون عبادة، صح كده؟ طيب عندما سجد ليوسف كان هذا السجود ايه؟ تعظيم. طيب نحن الان في شرعنا عندنا سجود عبادة وسجود تعظيم ايضا، منعنا من سجود التعظيم، هذا فقط الذي حدث. لكن هم لما سجدوا ليوسف ما سجدوا عبادة، خلاص، انما سجدوا له تعظيما، فكان عندهم سجود العبادة لله، هذا الجزء المتعلق بين بالتوحيد لا خلاف فيه، لكن التعظيم يجوز لغير الله من باب التعظيم وما شابه ذلك. فجاء شرعنا جعل كل السجود لا يكون إلا لله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب التوحيد دائما كان بيسد جناب التوحيد، يعني يأتي الرجل يقول ما شاء الله وشئت، يقول أجعلتني لله ندا، قل ما شئت، قل ما شاء الله وحده، وفي رواية قل ما شاء الله ثم شئت. ويأتي اليهودي واحد يهودي يهودي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنتم خير خير الناس لولا أنكم تنددون أو تشركون، قال وما ذلك؟ قال تقولون لا ورب الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى، طبعا هذا حديث متنازع فيه بين محسن ومضاعف، لكن العلماء قالوا يعني في في في بيانه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من اليهودي وقال للصحابه نهاهم عن الحلف بايه، نهاهم عن الحلف بايه بالكعبه، إيه قال انما قولوا ورب الكعبه، لا تقولوا ايه ومحمد او لا تقولوا الكعبه، ولكن قولوا ايه، قولوا رب محمد او رب الكعبه. يبقى اخذ الكلام من يهودي واقر ذلك ليه؟ حفاظا لجناب التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيره شرك. ليش؟ بيحفظ جناب التوحيد حتى لا يعتقد الانسان في هذا الطائر انه ايه يؤثر بذاته. فدائما النبي صلى الله عليه في هذا الباب كان بيحفظ جناب التوحيد، لا تتخذوا القبور مساجد، اني انهاكم عن ذلك. ليه؟ حتى حتى لا يحدث غلو. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح. كل هذا حفاظا لجناب التوحيد على نفس المنوال. سجود التعظيم كان يباح في أول الأمر أو كان يباح في الأمم السابقة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم منه إيه؟ حفاظا لجناب التوحيد. لكن شيخ إذا المعاذ عندما سجد هو ما سجد عبادة، سجد للتعظيم. ما النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدخل في الشرك؟ نعم، كيف يدخل في الشرك؟ لأن السجود في شريعتنا منهي عنه. ليس كل السجود شرك. ما لكن لا في شريعتنا صار شركا. كل سجود؟ في شريعتنا صار شركا. كله صار لله عز وجل. فلا تفرق عندنا بين ايه؟ بين سجود التعظيم وسجود العباد. كله صار شركا. سجود الملائكة لآدم ده سجود. سجود تعظيم. لا ليس عبادة، لا سجود تعظيم. سجود تعظيم. وعبادة امتثال الامر لله كما احنا نسجد اتجاه الكعبه. أو انت عايز تقول سجود عباده لله بطاعه الامر. لكن اللي يسمع سجود عباده يظن ان سجود عباده لادم. اي نعم، هو سجود تعظيم من وجه وعباده من وجه. عباده بامتثال امر الله عز وجل وتعظيم لادم صلوات ربي وسلامه عليه. يعني من هذه الجهه معظم الكعبه او معظم الحجر، يعني نقبله او نستلمه، بس ده امر من امر الله. لا نعظم، لا نعظم، انما ايه نفعل. زي عمر بن الخطاب قال اني لا اعلم انك حجر لا يضر ولا ينفع، ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عرفت؟ شيء اخر؟ طيب تفضل. سجدة التكريم او التعظيم ده شرك اكبر ولا ايه؟ سجدة ايه؟ التعظيم في شريعتنا هذا من الشرك الأكبر. السجود لا يكون إلا لله، لا تسجد إلا لله، ما يصح، لأن السجود عبادة والذي يستحق العبادة هو الله عز وجل. عرفتم؟ طيب سبحانك في أجاغة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله عما خير. أين الرجل الذي يقرأ؟